سمع الله لمن حمده. الحمد لله القوي المتين الظاهر الباطن الحق المبين، لا يخفى على سمعه خفي الأمين، ولا يعزب عن بصره حركات الجنين. ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بعبده في سره وجهره. نحمده على القضاء، نحمده على القضاء حلوه ومره. اللهم كل إخواننا المستضعفين من أهل سنة نبيك في اليمن وسوريا وجميع بلاد المسلمين حافظا وناصرا ومعينا. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم وسن أعراضهم واحفظ أموالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعزك يا عزيز عزهم في دينهم وأوطانهم، وولي عليهم خيارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والمجوس ومن نافقهم يا رب العالمين. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.